إذ القلوب لدى الحناجر. تخيل بقى القلب ده طلع للحنجرة دي، يعني زي ما تقول أنا المسألة دي خلعت قلبي، مش بنقول كده خلعته يعني إيه؟ أخرجته من حيزه المكان في الصدر اللي مضبوط لي، يخيل لك إنه طلع هنا حتى يكلم النفس إيه؟ ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين متى نصر الله وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. يبقى معنى ذلك ان المساله وصلت الى ايه؟ الى حد من الايه؟ من البؤس ومن الشقاء ومن التعب ومن الضيق. وانذرهم يوم الازفه اي القريبه وان بعدت اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الكظم هو أن تحاول كتم شيء في داخلك، زي ما القربة مثلا، القربة انخرقت تقوم أنت عايز تعملها إيه؟ تكظمها، يعني ما تخليش السائل اللي فيها يطلع إيه؟ يطلع برا، تقوم تمسكها بقى من الحتة اللي مخروقة دي أو تربطها أو تعمل أي حاجة. ولذلك يقول لك كظم الغيظ، كظم الغيظ يعني ما تخلوش يطلع كده ويبقى انفعال. ولذلك يقول لك والكاظمين الايه؟ الغيظ والمراتب. واحد عمل في واحد سيئه يغيظه، في واحد ينفعل على طول وما يكظمش، غاظه روح ضربه ولا عمل فيه اي ردد عليه لك حق، وان عاقبتم فعاقبه مثل. لكن ربنا مدح الذي يكظم غيظه، لكن الغيظ ما انتهاش. الغيظ فين؟ موجود في القلب، بس عايز يئب في فعل كده بتكتمه انت. قال لك والكاظمين الغيظ، بس احسن منه تطلع الغيظ من نفسك والعافين عن الناس، واحسن من الاثنين، والله يحب الايه؟ المحسنين. وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الله، ساعة ما يجوا بقى الظالمين اللي كانوا وياهم في الدنيا ويا بعض على حل شعرهم، كل واحد ملهي بحاله، وبعدين يفر الورق من أمه وأخوه وبنيه وصاحبه وكل الدنيا. الله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وبعد ذلك يجوا بقى للشفعاء اللي كانوا مستنينهم بقى. ولذلك احنا قلنا الحكمة في ان كل أمة تدعى بإمامها، أيهم أشد على الرحمن عطية، هو اللي يبقى الإيه الأول، الفتوة يعني بتاعهم، زي فرعون مثلا يقدم قومه يوم القيامة. إيش معنى يعني؟ قالوا لو ما شافوش قدامهم يقول لك لا، هذا هو حيستنى لوقت الفصل كده ويجي لنا بقى يهد الرصة دي كلها. لا، أهو قدامكم، أهو قدامكم، أهو عشان بتطمنوا. نعم. وأنذرهم يوم ما للظالمين من حميم. الحميم هو الذي يحميك حين يراد بك الضر، ولذلك يقول لك صديق حميم. حميم يعني ايه؟ يعني هيحميني في وقت الشده اللي انا اتعرض. ما لهمش واحد من دول. امال الاخوان بقى اللي كانوا بيجتمعوا بقى على الامار وبيجتمعوا على الصحره وبيجتمعوا على الموائد الحمراء والدول، جرحت فين؟ قال لك بقوا اعداء دلوقتي. يقول له ابعد عني يا ابني، انت اللي جبت لي الداهيه. واللي كان بياخده للجامع ويقعد ينصحه ومش عارف ايه ويمكن ينهار، يقول له انت نصحتني يا شيخ، جزاك الله كل، والله انت تستاهل اللي انت فيه من النعيم. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى الاخلاء ويومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. دول المتقين. يقول لك اختر خيرك يا اخي، ياما اعنتني على الطاعه، ياما نصحتني، ياما شدتني على المعصيه، ودك يروح كره. ولا شفيع يطاع. يطاع من اللي يطيعه بقى؟ ده لا يشفع عنده إلا بإذنه، ومش بس بإذنه، ويرتضي من يشفع له. يبقى الشافع يؤذن والمشفوع له يرضى الله في الشفاعة له، وهؤلاء لا يرضى الله عنهم ولا يأذن لأحد أن يشفع. إيه؟ يبقى انحلت كل حاجة، الحميم والإيه والشفيع. وشفيع يطاع. طب الشفيع اللي يطاع، يطاع من مين؟ يطاع مين؟ يجي واحد كده يتبرع كده ويدافع عن الكافر، يقول له انت عايز تطاع من مين بقى؟ من الذي يملك العذاب ولا الله؟ الله. طب يطيعك، اينقلب الله مطيعا لعبده؟ طب ده احنا المفروض ان احنا نبقى مطيعين لك. وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. يعني إن عميتم على خلق الله في الدنيا بأنكم تختلسوا النظرات وتسترقوها مش هتقدروا تعموا على ربنا. ولذلك القاضي لما شاف الشهود الزور بيشهدوا زور إنما حابكينها قوي، كل ما يجي يقلبوا منها يتفقوا ما اختلفوش أبدا في حاجة، ما دول على إن المحامي محفظهم الإيه؟ محفظهم الدرس، إنما هو مقتنع إن الشهادة زور. فالقاضي يعمل ايه؟ انما بيحكم بما باللي امامه. فقال ايه؟ كلمه واحده خلت سته من الشهود يرجعوا في كلامهم، بانما سالها بانفعال وجداني الهي. قال لئن عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء. رعشتهم الكلمه بس وجم قالوا على الحقيقه. نعم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يبقى ما فيش حد هيتورى عليه. نعم. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، حتى ولا بالظلم ما يقبلهمش، ما لهمش مركز في القضاء خالص. والذين يدعون من دونه، يدعون من دون يعني اللي بيعبدوهم يقولوا هؤلاء آلهة ونتخذهم شفعاء ومش عارف ايه، ينفيها في شفيع يطاع ويجي يعمل هنا يقول ما يقضوش، ما فيهمش أهلية لأن يقضوا، لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع لكل قول خارج عن منهجه، العليم بكل فعل يخرج عن منهجه. اثنين، يا إما قول يا ايه يا فعل. وبعد ذلك قال ما بال هؤلاء الكفار الذين يعاندون الدعوة ويعارضون رسولهم الذي أرسلهم الله له رحمة، يعارضوه ليه بقى؟ ما شافوش التاريخ اللي قدامهم وسبقوهم ايه اللي حصل؟ هرأيتم رسولا هجم من أعدائه ولم ينصرهم الله؟ ده ربنا سجل على نفسه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. أيقول الله كلاما وهو اللي يحفظه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن، طب الإنسان يحفظ السند اللي له ولا اللي عليه؟ اللي له. لكن ربنا حافظ السند اللي عليه، لأنه قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الإيه؟ ويسجله هو ويحفظه علشان تبقى حول. أيقول الله كلمة في القرآن ثم يأتي واقع الحياة ليكذبها؟ يقول مش ممكن أبدا. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ولا بالجورة، حتى مش ممكنين يحكموا بأي حاجة. إن الله هو السميع البصير. الله هو الذي شهد، والله هو الذي يقضي، والله هو الذي ينفذ. في الدنيا سلطات متعددة، واحد يشهد وقاضي يحكم وبعدين الناس ينفذهم. المسألة في إيد واحد، شاهد وقاض ومنفذ. نعم. إن الله هو السميع البصير. أولا ليه بيقف الموقف دي؟ ما شافوهوش عبرة من الأمم ومواكب الرسل اللي فاتت؟ ما ساروش في الأرض؟ أولم يسيروا في الأرض وهم واخدين بقى رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف؟ ولذلك يقول لهم انا ما بقولكوش كلام كده من عندي، وانكم لتمرون عليهم ايه؟ مصبحين وبالليل. ما انتوا شايفينهم، شوفوا مدائن صالح، شوفوا عاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق، انتوا شايفين لها اثر؟ ما شفتوا لها. اولم يسيروا في الارض؟ السير بيكون على الارض مش كده؟ لكن اداء الله قال سيروا في الارض، ما عرفناش الا اخيرا. ليه؟ قال لك لأن الأرض لها غلاف جو هواء، الهواء هو العنصر الأساسي في الحياة أولا، لأن الإنسان ما يستغناش عنه قدر شهيق وزفير، إنما يستغنى عن المية شوية، يستغنى عن الطعام، إنما الهواء لا.

بقول لك من من من من الله ما كان لهم من الله من واقع الله. بقول لك الحضارات اللي قامت وعملت العملية دي ما عملتش قانون صيانة لحضارتها، ولما اتخذت لم يترك لها أثر، ما نعرفش هم عملوا ايه، يبقى ما عملوش وقاية حتى لحضارتهم، ما قدروش يعملوها. نعم. ذلك ما كانش لهم من واق، ليه؟ أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ليه؟ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، آيات بينة، معجزات واضحة، عجزوا عنها وهم ممن نبغوا فيها، فما كانتش دي تكفيهم في أنهم يؤمنوا بالإله الذي أرسل هذا الرسول علشان يديهم ويديه المعجزة دي، فكفروا فأخذهم الله. كلمة أخذهم الله يدل على التناول القوي، خدوا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. أم قال لك الأخذ بيتناسب مع قوة الآخذ؟ عيل صغير ويشدني بالبتاع ده عايز يجيبني كده، ما يزحزحنيش، أكبر شوية يزحزحني شوية، شاب وفتوة يعمل لي كده يروح الله. طب ما بالك اللي بيأخذ بقى قوة ربنا إيه؟ يبقى لا قوة لمأخوذ في الإيه؟ في المكابرة. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب، حتى يكون الأخذ مناسبا له القوة العليا، ويبقى أخذ يسموه إيه في آية تانية، أخذ عزيز مقتدر، عزيز لا يغلب وقادر على أنه يعمل كذلك. نعم. جاب بقى مسل من الرسل، مرة في السابق ضرب جاب نوح كدأب قوم نوح، وبعدين والذين جاءوا من بعدهم عاد وثمود ومش عارف، أم قال لك لأن نوح قعد في قوم لبس في قومه 1000 سنة إلا 50، فشوف بقى قعد كم سنة بقى ميلضوه، فجاب مثل له هنا هيجيب موسى. وليه جاب موسى كده؟ قال لك لأن الرسل السابقين كانوا يأتون ليشفوا الناس من جاهلية افعل ولا تفعل، إنما ده موسى جاي علشان يجابه واحد ادعى الألوهية، تبقى مهمته صعبة ولا لا مهمته؟ ولذلك كان أكثر الرسل ذكر وقص في قصص القرآن. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، المعجزات اللي هي مثلا أول معجزة اللي هي إيه؟ العصا، وبعدين برضو الإيد اللي هتخرج بيضاء من غير سوء، وبعدين حكاية الإيه؟ البحر اللي انفلق، وتجد النظائر المختلفة اللي يضرب البحر اللي هو ماء سائل يبقى كله فرق قد طود الإيه؟ يبقى جبل، المية تبقى جبل، ويروح يضرب الجبل برضو بالعصاية فتنفجر منه 12 عين. إيش المسألة دي؟ يبقى لا المية ولا الجبل، إنما هو خالق الماء وخالق الإيه؟ خالق. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان، أي بحجج قوية. هذه الحجج القوية لما القرآن يعرضه بالمستشرقين يقول لك يا أخو عرض موسى كم مرة، يقول موسى يا موسى ما فيش إلا موسى، إيش الحكاية دي؟ تقول له ده لقطات مختلفة لحدث متجمع، مش بنكرر الأحداث. يقول لك مسألة العصا دي قالها كم مرة؟ قال له 3 مرات. نقول له طب ما تاخد بالك يا أخي، قالها 3 مرات إزاي؟ ده أول ما نبئ موسى وقال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال له عصايا، هي عصايا، مش كده؟ احنا قلنا زمان موسى مين اللي بيكلمه؟ رباه. هل موسى يجيب جزرة ثم جحش كده ويقول له ما تلك بيمينك يا موسى، يقول له عصا؟ طب ما هو عارف انها عصا، قال له هي، ما كانش لها لازمه في الاسلوب، وعصايا برضه ما لهاش لازمه في الاسلوب. يقول لك طب وايه ما يجيبش على قد، يقول لك ما تلك بيمينك يا موسى، يقول له ايه؟ يقول له عصا. يقول له هل وهل جاهل الله انها عصا؟ كمان في لا ثم أنا أعطب الكلام ويا ربنا اللي بيكلمني ده أنا أطيل الأنس به وأتكلم كتير. ولذلك ما جابش على قد السؤال، قال له هي وعصايا وأتوكأ عليه. هو لك بتعمل بها إيه؟ أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي. وبعدين شاف إنه زودها قوي، قال له ولي فيها مآرب أخرى، مش هطول بقى لأني بقى. نعم. طيب إذن لما جه ساعة ما اختاره اداله الآية وعايز يجربها قدامه، قال له ألقيها يا موسى. فلما ألقاها إذا بها حيزة، أوجس في نفسه خيفة، هذا هو المطلوب. قال له لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. كونه قال له لا تخف يدل على أنها انقلبت حية بالفعل، وإلا لو ظلت عصا ما كانش يقول له لا تخف. يبقى إذن العملية الأولى كانت إمتى؟ ساعة ما دربوا على العملية بتاع المعجزة. طب وبعدين راح لفرعون قال له أنا بقى جاي لك عشان تديني بني إسرائيل ولا تعذبهم وقد جئناك بآية، والآية قال له الآية إيه؟ قال له كذا كذا كذا. أم لما عمل الحكاية العصا قدامه، هذه مرة تانية ده قدام فرعون، قال له لا ده الحكاية دي مش عايزين تاخدنا بزفة كده، نحن نجيب معلك الصحراء كلهم وعلشان تقعدوا تعملوا بقى إيه مباراة. يبقى اتعملت ثلاث مرات، كل مرة لها إيه؟ لها وضعها. دي مرة التدريب والتجربة، ومرة المجابهة لفرعون، ومرة المجابهة لجنود فرعون والسحرة اللي إيه؟ اللي جابهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. السلطان هو الحجة، السلطان هو الحجة أو هو القوة التي ترغم. الشيطان بقى لما يقعد يغوي الناس وبعدين يجي يوم القيامة بقى، وقال الشيطان ايه كده، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. مش كده؟ أنا وعدتكم وأخلفت، لكن ربنا وعدكم ده قصته. وما كان لي عليكم من سلطان. ايه يعني ما كان لي عليكم؟ يعني ما كانش عندي حجة تقنعكم، ولا كانش عندي قوة ترغبكم، لا دي ولا دي، ولكن كنتوا على تشويري عملت لكم كده فجأة وياي. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخهم اصرخه، واحد بيصرخ له، ده بيصرخ الناس تروح له عشان تعمل ايه؟ عشان تزيل صراخه او تزيل اسباب صراخ. يقال اصرخه الناس، صرخ على الناس فاصرخه الناس. اصرخه يعني ايه؟ يعني اذهبوا صراخه. قال ما انا بمصرخكم ولا انتم ايه بمصرخي. يبقى السلطان هو البرهان الذي يقنع أن تفعل، أو القوة التي ترغمك أن تفعل. ولذلك هناك في قول الله سبحانه وتعالى فسددوا إلا إيه إبليس. ربنا قال للإبليس إيه؟ لقطتين. قال له ما منعك أن تسجد، وفي آية ثانية ما منعك ألا تسجد. شوف دي بالإثبات ودي بالإيه بالنفي. الناس يقول لك ده تعارض في الكلام، نقول له لا، لانه ما منعك ان تسجد كانك استمعت للامر فاردت تنفيذه، وبعدين جت قوه منعتك قالت لك ما تعملش، يبقى قوه قهر على بيتك. انما ان لا تسجد قوه اقنعتك ان لا تسجد، قوه اقنعتك الا ايه. يبقى عدم السجود اما ناشئ من انك انت تريد تسجد وقد قوه شدتك وقالت لك ما تسجدش، دي ما منعك ان تسجد، ولا هي ادتك حجه واقنعتك وقالت لك هو ربنا عايز انك تسجد، لا ما تسجدش لا تسجد. يبقى جايه اللقطه دي لمعنى ودي الايه ودي لمعنى. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. هي ده فرعون هو اللي مدعي الالوهيه، انما هما كانوا فيه هامان اللي بيساعده على الحكايه دي، الوزير بتاعه ولذلك كان يقول لك وعلى همان، يعني عامل إله على الناس كلها، هتعمل عليا يعني إله ده اللي عملها. نعم. وقارون هو اللي كان ايه بتاع ماسك الخزينة. نعم. فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا اللي هي بالآية قالوا اقتلوا أبناء الذين ما آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. الله، الحكاية بتاعت اقتلوا أبناءهم الذين آمنوا، آمنوا ما اقتلوهم. الله، إيه حكاية القتل دي؟ ده قال لك القتل ده حصل مرتين. حصل القتل ياما كان طفل وبياخد الأطفال يعمل فيهم إيه؟ يموتهم، لأن المنجمين قالوا له إن زوال ملكك سيكون على يد طفل من أولاد إسرائيل، فقال هاتوا الأطفال وندبحهم. طب أخد بالك من الغباء. طب هم قالوا لك زوال ملكك على يد غلام من بني إسرائيل، حكموا بأن الملك حيزول على يد غلام، يبقى إذن تقتيلك للغلمة مش هيجدي، لأن الكلام هي إنك أنت عمود زوال ملكك على يد إيه؟ أدي غباء. الغباء التاني، طب أنت بتدخل البيوت تدوروا على الأطفال عشان تذبحوه، في طفل جالك لحدك أهو، يوم بقى بعد ما كده تقول تقول قرة عيني، وبعدين أنت اللي تربيه، يبقى مغفل كبير ولا مش مغفل كبير؟ دي تفسر لنا إيه؟ قول الحق سبحانه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وإلا كانت المسألة جايبة لك طفل لحدك أهو، يوم إيه اللي حولك تقول قرة عيونه وخليه ويربيه ومش عارف إيه الحكاية دي؟ يبقى قلبك إيه اللي غيره؟ القلوب يد الله، وخلك أنت اللي تربي اللي يجي زوال ملكك على إيده. قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. يقتلوا الأبناء ويستحيوا الإيه؟ النساء، لأن الأبناء هم اللي حيبقى منهم الإيه؟ التمرد المرغم على إنهم يزولوا الملك، إنما الستات والبنات غالبا يبقوا للخدمة دول. ولذلك دي فصل لنا أن العرب كان لما يخرجوا لحرب في مكان يخدون معهم نساءهم وزراريهم. ليه؟ لأنه يبقوا ويانا، ما نسيبهمش يمكن عدونا يغلب ويجي يستذلهم، يبقى حرصهم على أعراضهم يخلوهم ياخدوهم وياهم، نبقى نموتنا نموت كلنا، إنما ما نسيبهمش كده. واستحيوا نساءهم أي للخدمة وللإذلال، للخدمة والإيه؟ والإذلال. لكن هذا هو الكيد في أنه يقتلهم، يقتلوا الأولاد، وهل كيدهم ينفذ؟ قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال، يعني كيدوا ما شئتم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، سيبوني عليه عشان أقتله، سيبوني عليه عشان أقتله، دليل على إن كان في ناس بيمنعوه، مش كده ولا إيه؟ ولا مقول ذروني يعني سيبوني أقتل موسى. طيب سيبوني أقتل موسى، اللي قالوا لك الكلام ده أنت اللي قلت هو ذروني أقتل موسى، قالوا لك لا ما تقتلوش، اللي قالوا ما تقتلوش بيمنعوه، إما أن يكونوا مصدقين موسى في حجته الإيمانية، لكن سطوة فرعون هي اللي مخليهم يقبلوا، فحبوا ينجوا أولاد إيه موسى، أو يحتلوا إزاي على فرعون. قال لك شوف الحيلة بقى، عشان يعرف إن عامل الخير حين يريد أن يفعل الخير ويحتال على أصحاب الشر ربنا يعينه عليه. طب هم قالوا له إيه؟ قالوا له والله إن قتلته الناس حيقولوا ده لازم كلامه حق ولا يقدرش عليه على حجته، وقتله عشان يستريح منه، فما تعملش الحاجة ده عشان تبقى عليك أنت. وبعدين حيجي الراجل التاني بقى بتاع مؤمن آل فرعون يقول إن يكو صادقا، إن يكو كاذبا فعلي كذب، وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي إيه يعيدكم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، شوف بقى السخرية والاستهزاء، وليدعو ربه، شوف ربه اللي بيقول عليه هو ده إيه يجي ينقذه من إيدي، وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. يعني بعد ما كانوا بيعبدوا فرعون حطين العبودية الألوهية دي، أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ليه؟ لأنه لما يقوى وبعدين يبطل المسألة بتاعت ألوهية فرعون، الناس اللي كانوا معتزين بألوهية فرعون ودايرين على مراكز القوة يعملوا إيه؟ يعرضوا دول، تبقى الرعية كلها في شقاق ونزاع، ولا لا تبقى في شقاق. دخلوا على فرعون بهذه الإيه؟ مسألة عشان ما يقتلش مين؟ عشان لا يقتلوا إيه؟ لا يقتلوا موسى. قولوا فرعون وليدعو ربه بيستهزئ، لأنه لو ما كانش يستهزئ كان يقول يدعو ربنا بقى، إنما هو اللي ربه بتاعه هو. إني أخاف أن يبدل دينكم، أي إلى فقد الألوهية وانعدامها من البشر، أو أن يظهر في الأرض الفساد، لأنه هيعمل الأمة اللي متفدة دي ناس يؤيدوا الألوهية وناس يبقوا ضد الألوهية، ويا عمين ويا موسى. وقال موسى، خد بالك بقى، إني عزت بربي وربكم. الجملة إني عزت بربي وربكم، شوف أكد الفعل بتاع إنه يستعيز بالله. كان يقدر يقول إيه ساعة ما يقول له أنا هقتلك وأدعو ربك، يقول أعوذ بالله من فعلك مثلا، إنما هو قال إني استحضر العبودية أمام عز الربوبية ويأكدها إيه المؤكدة. وعزت بربي، عزت أي لجأته، لجأت إلى مين؟ اللي هو بيستهزئ بيه. ما هو قال إيه وليدعو إيه ربه، قال إني عزت بربي. كلمة إني عزت بربي دي تفسر لنا أن الإنسان حين يستعيذ بالله من شيء لا يقوى عليه يبقى أصاب وأنصف، لأنه سلط على من آذاه وليست له قدرة على أن يرد من يقدر على أن يفعل. ولذلك سمن ساعة ما يقول لهم إذا قرأت القرآن استعذ بالله. ليه؟ قال لك لأنك لما تقرأ القرآن أنت في حضرة الله يتكلم وتسمع، وعمال تنشحن بكل كلمة تقولها، تنشحن إشراقية ونور ومواجيد وإلى آخره. الشيطان ما يسيبكش في الحتة دي أبدا، لأن الشيطان قال إيه لربنا؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وفعل صراط مستقيم أكثر منه بيقرأ القرآن ولا بيصلي. ولذلك كل الناس اللي يجوا دلوقتي يقول لك الشيطان بيلعبني لما بصلي ويجيب لي أي حاجة مهمة ويشغلني بيه، نقول له ما هو قال كده، قال لأقعدن لهم صراطك، ما يروحش الخمارة إنما يروح الجامع، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وهو بده يقرأ القرآن منهج الهداية لازم يشغله عنه، فقال ساعة ما تيجي تقرأ القرآن اعفى من الشيطان هيتحنجل وياك، ثم قبل ما تقرأ اعمل حصن ووقاية، قول ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يفسد عليك بخواطره معك لقاءك بكتاب ربك. فهو جاب ايه استعذ بالله، جاب إني عزت بربي، لجأت إلى الله اللي أقوى منك يا فرعون علشان إيه؟ نعم. نعم يا سيدي. وقال موسى إني يبقى أكد الجملة بإن العرض التوكيد، وعزت بربي، أنا مش جديد على ربنا، ده هو اللي خليني هو اللي رباني، يبقى مدام رباني يبقى يصون هذه التربية، يبقى أوجدني بقدرته يبقى يصني بقيوميته، رباني بقدرته يبقى يصني بإيه؟ ربي هو اللي مربيني، يبقى أنا مسؤول عنه. يا أخي ده اللي بيصنع صنعة دلوقتي بيدي للي ياخدها ضمان سنتين، ضمان ثلاث سنين، ضمان. فلما يكون ربنا اللي خلقني ما أخدش منه ضمان عمري، لناخد منه ضمان عمري بس تقولها بقى إني عزت بربي. طب ما كانت كفاية إني عزت بربي وجاب ربكم ليه بقى أخرى؟ قال لك إيه، بيشدد استعاذته بالله لأنه ربه ورب الآخرين علشان يقولوا وياه، إنا عزنا بربنا من أن يصنع فرعون ملعب. قال لك ليه؟ قال لك لأن لما يكون الجماعة هي اللي بتقول كده تبقى أدعى إلى القبول. ولذلك لما نيجي نصلي بفتحة الكتاب نقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مش كده؟ إياك نعبد ولا إياك أعبد؟ أمال جبت إياك نعبد يعني خدني في الزفة دي بقى كلها دارين فيه. يبقى لما تلاقي ناس أتقياء ما تحتقرهمش، لأنك أنت يمكن تتاخد في محض الفضل معهم. نعم، تتاخد في محض الفضل إيه معه. إياك نعبد، نعبد مش أعبد، لا. وقال موسى إني عزت زي أستعذ بالله من الشيطان الرجيم في القرآن، ها، وبربي لأنه هو اللي رباني، وما دام رباني يبقى يقدر يصلني. كلام حلو. وربكم، علشان الدعاء من الجماعة غير الدعاء من الفرد، ولذلك ليه صلاة الجماعة بتفضل صلاة الفرد ب 27 درجة؟ عشان كده. ولذلك هناك الفقهاء وضعوا حكاية، قال لك افرض أنا ببيع سلعة وبعدين فيها معطوب فيها شوية وكده، اشتراها مني بخمسة وبعدين ادعتها له، وبعدين جه قال لي ده فيها معطوب، يقول له هي كده كلها صفقة واحدة، المعطوبة في السليمة. أو ربنا هنصلي جماعة عشان تبقى إيه؟ المعطوبة في السليمة. نعم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم. طيب، بربي من مين؟ من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الله، هو اللي قال لك بالتهديد إيه؟ أنا هقتل موسى واللي يدعو ربه، مش كده؟ طب ما تتكلم على فرعون، هتجيب الباقي ليه؟ أم قال لك لا، ما يقولش إني عزت فرعون. ليه؟ ما يجعلش فرعون مقابل ربه أبدا، أجب الوصف بس. ويمكن في ناس شر بيعملوا شر ليا غير فرعون، ما أنا أجيب كلمة تشمل دي فرعون وتشمل مين وتشمل غيره، من كل متكبر، فرعون ولا مين ولا غيره. طب وايه كمان؟ قال لك وحته تانيه يمكن تقال له، وللربايه حق. ليه؟ لانه اولم نربك فينا وليدا. يبقى تربيه فرعون له برضه لها ايه؟ لها حق. طب ما جابش سيره فرعون، قال من كل متكبر، وكون فرعون يدخل او ما يدخلش. ولذلك لما تلاحظ القرآن تجعل التربية شقيقة الميلاد، يعني الابن في الدم زي الابن في التربية. هناك لما قال وصينا الإنسان إيه بوالديه إيه إحسان، حملته أمه كونه أنه في آية وصينا الإنسان بوالديه إحسان، مش كده؟ في آية إيه روايات كما ربياني صغير، حملته أمه إيه على وهم، وحمله وفصاله 30 سنة. الغرض قال بوصينا الإنسان بوالديه، وما جابش حيثية للأم. لأن ليه؟ قال لك لأن ما تصنعه الأم ما يدركوش الولد وهو طفل، إنما اللي بيصنعه الأب بعد الواد ما يكبر، أبوه اللي بيجيب وأبوه اللي بيودي هو اللي. فأراد الله أن يجعل للأم حيثية بما لم يشهدها الطفل فيها، لكن في الآخر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. إذن علة الدعاء بالرحمة التربية، فمن ربى غير ولده أهل لأن يدعى له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ومن كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. كم وصفين؟ اتنين، متكبر مستكبر يبقى قاسي قلبه ولا يؤمن بأن له يوم حساب هيتحاسب على العملية دي، اجتمع له اثنين، قسوة قلب لا تنهاه عن القدر خلاص، ولا يؤمن بحساب عشان يرضعه بأن يختص منه. ففي ايه؟ خصلتين تغري بالايه؟ بالشر. يبقى قال الحكاية، قال لك وفرعون جمع الاثنين، جمع انه قلبه قاسي بيدل بيقتل العيال وبيعمل ايه وما يؤمنش بالايه بيوم الحساب، المجتمع فيه الايه الامرين. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.